800,000 دينار، وعلى أهل الورد الفضة 12,000 دينار، وعلى أهل البقر 200 بقرة، وعلى أهل الشياه 2,000 شاة، وعلى أهل الحلل تجار الملابس وغير ذلك مالهم عبارة عن أخمشة وغير ذلك 200 حلة. يبقى هنا عمر عمل إيه؟ جعل الإبل أصل، ثم قال الإبل قد غلت. يبقى اللي كانوا بيدفعوا 800 عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما ينفعش يدفعوا 800 النهارده، لان احنا بنرجع الاشياء الى الى الى, إلى الابل، نقوم الديات كلها على الابل. فجعل ال 800 رفعها الى 1000 لما راى ان الابل قد غلت. فلو كانت الدنانير والدراهم او كان الذهب والفضه ونحو ذلك اصل بذاته في الديات لما قوم بغيره، لما قوم بالإبل. واضح؟ ذلك الراجح هو مذهب الشافعية أن الأصل في الدية الإبل. فهنا يقول إن عدمت الإبل في مجتمعنا مثلا، ممكن ما تعرفش تجيب المئة من الإبل، وإذا يعني قدرت عليها مين هيقبلها منك؟ واضح؟ يعني هل أهل القتيل هيقبلوا أنك تجيب لهم 100 جمل قدام البيت كده يعملوا بها إيه؟ ورقة، مش كده؟ ف يعني هذا أمر يعني صار في حيين كثيرة غير مرغوب فيه. فإن عدمت الإبل انتقل إلى قيمتها، تقوم بقيمة اليوم. وقيل ينتقل إلى 1000 دينار. قيل في الفقه صيغة إيش؟ تضعيف وتمريض، إن هذا قول ضعيف ليس هو المعتمد. وقيل ينتقل إلى 1000 دينار أو 12,000 درهم، وإن غلظت زيد عليها الثلث. في حالة التغليظ، في حالة التغليظ في الإبل بنغير أعمار الإبل، بدل ما تبقى مخمسة تبقى مثلثة. واضح؟ طب في حالة التغليظ إذا اعتمدنا الذهب والفضة وصول بذاتها كيف نغلظ؟ يقول يزاد عليها ثلث الدية. يعني لو قلنا الدية 1000 يبقى 1300 وتسعين. واضح؟ هذا هو التغليظ إذا ما جعلنا الأصل الدينار والدرهم أو الذهب والفضة، لكن في الحقيقة الأصل هو الإبل وهذا هو المعتمد. فإذا أردنا أن نغلظ الدية غلظناها إبلا ثم قومناها. واضح؟ غلظناها إبلا ثم قومناها. إذا قلنا أن الإبل هي الأصل لا يجوز العدول إلى غير الإبل مع القدرة عليها إلا إذا اصطلح الطرفان على العدول عنها. وتغلظ دية الخطأ في 3 مواضع. دية الخطأ مغلظة ولا مخففة؟ مخففة من جهة التأجيل، ومن جهة أنها على العاقلة، ومن جهة الأعمار. متى تغلظ؟ تغلظ في 3 مواضع. هذه 3 مواضع قضى بها الصحابة رضوان الله عليهم ولم يعرف عنهم فيها مخالف. إذا قتل في الحرم، إنسان قتل إنسان في الحرم خطأ، تغلظ لحرمة الحرم. وإذا قتل في الأشهر الحرم سواء في الحرم أو في غير الحرم، بل نقول في غير الحرم، لو قتل في الأشهر الحرم في الحرم تغلظ من جهتين. و إذا قتل ذا رحم محرم، ذا رحم محرم في أي حالة من هذه الحالات تغلظ الدية لحرمة الأشهر الحرم القتل فيها، ولحرمة الحرم بلد لا الحرام، ولعظم وفحش قتل ذي الرحم عن غيره. قال ودية المرأة على النصف من دية الرجل. هذا قول الشافعية والجماهير، دية المرأة على النصف من دية الرجل. وهذا أيضا من قضاء الصحابة رضي الله عليهم ولم يعرف لهم فيها مخالف. ودية اليهودية والنصرانية أهل الكتاب، وطبعا لما يقول أهل الكتاب يهودي ونصراني يقصد الذمي أو الذي عصم دمه على التقييد، لكن المحارب ليس له دية، دمه هضر. دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم.

بالمخ. السحايا اسم ده المعد الحالي، السحايا هو اسم ام الدماغ، ده مازال مستعمل غير مستعمل. اسم ام الدماغ مازال مستعمل يعني، ايوه اسم ام الدماغ مطروق عندكم يعني. ما بيذاكرش جيد. فهذه جناية تصل إلى، تخترق العظم وتصل إلى أم الدماغ، تسمى الأهمة أو المهمومة، وفيها ثلث الدية والدامغة، وهذه تخترق أم الدماغ وتصل إلى المخ، وهذه أيضا فيها ثلث الدية والجائفة. نفرض المعايشة محمود، بس انت ما تذاكرش محمود، ما تتكلمش، انت غير ثقة عندنا في الضيوف. ايوه كلهم فيهم ثلث الدية، دي مقادير. الدامغة مقاسة على الأمة، الأمة مقدرة من الشرع، والدامغة مقاسة العلماء على الأمة أو المعنى حمد الله. والجائفة دي ذكرناها المرة الماضية، الجائفة جرح ينفذ إلى الجوف، والجوف عندهم كالبطن الصدر كالرقبة ونحو ذلك. الجائفة فيها ثلث الدية. ما كان دون ذلك من الجراحات ففيه قروش وحكومات يعني يقدرها الحاكم. نعم فيهم دية ما فيهمش قصاص. لا احنا قلنا الواضحة فقط من الجراحات التي فيها قصاص. لماذا؟ لان هذه الجراحات لا يمكن ضبطها، يعني هو ضرب ضربة قطعت اللحم وكسرت العظم، طب انت هتقتص ازاي؟ عشان ده يمكن ضبطه عند الشافعية، لو قطع من نصف الساعد له ان يقتص من جهة من المفصل، يقطع من الكوع ويأخذ دية او حكومة بقية الساعد او الجزء من الساعد المقطوع، انما هذا جرح تسبب في كسر العظم، كيف هنقسمه؟ لا لم يطلب ذلك احد، جزاكم الله خيرا على الاجتهاد، بس لم يطلب ذلك احد. الهاشمة 10، المنقلة 15، الآمة أو المأمومة والدامغة الثلث، والجائفة الثلث، والموضحة خمسة. قال وفي كل عضو لا منفعة فيه حكومة. اكتب كده جنبها في كل عضو، وكل جراحة أو كسر ليس فيه تقدير. يبقى في كل عضو لا منفعة فيه، وفي كل جرح أو كسر لا تقدير فيه من الشرع فيه حكومة. يعني ايه حكومة؟ تقدير يقدره القاضي. طب كيف يكون عضو لا منفعة فيه؟ يد شلاء لا منفعة فيه مثلا، أذن وهو أصلا أصم هذه لا منفعة فيها، شعر لو جنى على شعره فتسبب في أنه لا ينبت بعد ذلك فيه حكومة، هذه الشعر لا منفعة فيه إلا مجرد الزينة يعني. فهذا لم يقدر فيه تقدير من الشرع فيرجع فيه إلى تقدير القاضي. قال ودية العبد قيمته، ودية الجنين الحر غرة عبد أو أمة. دية العبد قيمته، العبد متقوم، العبد سلعة مثله مثل بقية السلع، يعني يمتلك يباع يشترى يوهب يوصى به جيد يستأجر، فهو مال. وإذا أتلف إنسان مال إنسان ضمنه بمثله، إن كان من المثليات، فإن لم يكن من المثليات فبقيمته. قلنا أن هناك أنواع من الأموال مثلية، يعني لها مثيلاتها، كحبة البر مثلا، زيها زي حبة البر اللي إيش اللي بجوارها، مش كده؟ هذه مثليات، كالنقود مثليات، العشرة جنيه دي تحل محل العشرة جنيه، مفيش فارق. وهناك أشياء متقومة غير مثلية، فهذا العبد غير مثلي، لأن ليس هناك إنسان متطابق مع إنسان آخر من كل جهة. وبالتالي إذا جن عليه فأتلفه فيضمنه بقيمته. شوف العبد ده قيمته كام؟ يباع ويشترى بكام؟ بعشرة، يبقى يدفع عشرة، بعشرين يدفع عشرين، بأكثر من الدية يدفع أكثر من الدية، وهكذا. ودية الجنين إذا جنى جناية على امرأة ف يعني أسقطت ما في بطنها، أجهضها، أجهض حملها، قتل جنينها، ففي هذه الحالة فيه غرة، والغرة المقصود بها عبد أو وليدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد أو أمة، عبد أو أمة، قيمة عبد أو قيمة أمة، قيمة غالية. ودية الجنين الرقيق عشر قيمة أمه، لو جنى جناية على أمة حامل ما في بطنها رقيق. طيب الرقيق اللي في بطنها ده ما هو أيضا ملك لمن؟ لسيد الأمة، فهو أتلف شيئا من ماله فيضمنه، ما قيمته؟ عشر قيمة أمه قياسا على جنين الحر، لأن الغرة كانت تقدر بعشر دية الأم، لأنها يعني تقديرات العبيد تختلف، كانوا يقدرون الغرة التي ستدفع في الجنين بعشر قيمة أمه، يعني يقولون عبد بعشر قيمة أمي، عشر دية يعني. تعرف ان المواقع تفتح باب المسجد؟ باب المسجد ما يفتحش؟ اه. وانت جيت ازاي؟ ليه؟ في حد من اخوة المسجد افتح لهم باب المسجد، تروح بقى مع عمك. اه. معذرة على المداخلة. لو أنه جنى على جنين حر فديته غرة، والغرة قيمة عبد أو أمة. طيب الجنين رقيق، جنين رقيق يعني أمة حامل فضربها فأسقطت ما في بطنه، فكيف نقوم ديته؟ عشر قيمة أمه، أمه الرقيق هذه نقومها، عشرة آلاف مثلا ثمنها، يبقى دية جنينها ألف. جيد؟ قياسا على الغرة، لأن الغرة كانت تقوم بعشر قيمة الأم، عشر دية الأم. جيد؟ الآن إحنا بنقول غرة عبد أو وليدة، طيب العبيد والإماء أسعارهم إيه؟ تختلف، مش كده؟ تختلف ولا لا؟ ممكن عبد بعشرة، ممكن عبد بمئة، ممكن عبد بواحد، صح؟ هتجيب له عبد او هتقوم دية الجنين بايش؟ باي العباد، باي العبيد، باي الاماء. فكانوا يقومون ذلك بعشر دية الام. فهمت؟ فقاسوا جنين الامة على جنين الحرة في ذلك. مش واضحة؟ لو جنى على حرة فأسقط ما في بطنها فيه عبد أو أمة قيمتها. جيد؟ قيمة عبد أو قيمة أمة. طيب رحنا عشان نشوف العبد النهاردة بكام عشان ندي للورثة دية هذا الجنين، فوجدنا عبد بعشرة وعبد بمئة وعبد بألف، طب إيش هندفع؟ فكانوا يقومون هذا بعشر قيمة أو عشر دية الأم، يعني أنا أقول عشرة ذات الأم كام؟ عشرة، وهناك من العبيد ما يتقوم بعشرة، فتكون قيمة الغرة عشرة، واضح؟ دي عشرة إيه؟ دية الأم، فجعلوا دية جنين الأمة

الظن الراجح ده ممكن يحصل بالبينات، وهذا يعني أظهر ما يمكن أن يقدر عليه، وممكن يحصل بقرائن لا يمكن أن نغفلها. يعني مثلا رجل اشتهر بالسرقة، تواتر عند الناس أنه سارق، وإنت رأيته بيخرج من دكان فلان، بعد ما خرج بعشر دقائق دخل صاحب المحل التجاري فوجد أن أمواله سرقت. انت بداهة كده على طول هتقول ايه؟ مين اللي سرق؟ فلان المعروف بالسرقة هذا، مع انه فيش اثنين شهود. هذا لوث، قرينة ظاهرة لا يمكن ان نغفلها، وإلا يكون هذا جمود يعني واضح. ومع ذلك لا يمكن ان نقيمها مقام البينة، لان البينة امر ظاهر، هي واسطة بين البينات وبين الاتهامات المجردة. هي عبد الرحمن لا لا، هم ما شافوش، هم لو شافوا كانت تبقى بينة. هيقسموا على ما حصل عندهم من تصديق ان فلان قتل، ان اقسموا بينهم وبين الله الحكم الاخروي، لكن ان اقسموا يستحقون الدين. انت اللي انت شفته طالع من المحل ده شفته سرق؟ ما شفتوش سرق صح؟ اذا يقولون انا نقسم بالله ان فلان هو السارق على غلبة ظني، على غلبة ظني. مين اللي بيسمع؟ يحاسب عند الله سبحانه او يحلف على غلبة ظني. انت لو حلفت على غلبة ظنك وانت تظن انك صادق لا تكون حادث. يعني انت لو رايت فلان قد من بعيد ظننت انه زيد، واقع في قلبك يقينا او غلبة ظن انه زيد، قلت والله هو زيد، الصحيح انك لا تحلف اذا بان انه عمرو، لانك حلفت على غلبة ظنك. وعلى قاتل النفس المحرمة كفارة عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. قول الله سبحانه وتعالى: من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق. الكفارة ما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى فيها هو كفارة على قتل الخطأ، ولذلك جمهور العلماء على ان الكفاره لا تجب في قتل العمد وانما تجب في قتل الخطا، لكن الشافعيه قاسوا قتل العمد على قتل الخطا قياس بقياس الاولى، قالوا اذا كان قتل الخطا الذي لم يتجانب فيه الاثم تجب فيه الكفاره فبالاولى قتل العمد تجب فيه الكفارة. واستدلوا أيضا بالأثر أن بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ذهبوا إليه يعني قالوا له أن لهم صاحبا قد أوجب النار بالقتل، قد أوجب، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اعتقوا عنه. وفي رواية: فليعتق رقبة يعتق الله به أو بكل عضو منها عضوا منه من النار. فهذا حديث يستدل به الشافعية بجوار القياس، القياس الأولى على كفارة قتل الخطأ أو على قتل الخطأ، أن قتل العمد فيه كفارة. الكفارة أمر لا يغني عن الدية، يعني القاتل يجب عليه أمر، الأمر الأول الدية في حالة وجوب الدية سواء في قتل الخطأ أو عمد الخطأ أو تنازل أولياء الدم عن القصاص في حالة العمد، ويجب عليه دية بالإضافة إلى الكفارة. الدية حق أولياء الدم، والكفارة حق لله جل وعلا، لا يغني أحدهما عن الآخر، واضح؟ يعني هيدفع الدية وعليه كفارة. على قاتل النفس المحرمة كفارة عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة، كما قلنا قبل ذلك في الزهار، سليمة من العيوب المضرة بالعمل والكسب، يكون عبد أو أمة سليم ليس فيه ما يعيقه عن العمل. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين 60 يوما على التتابع لا يضر أو لا يخل بتتابعها ما يفطر فيه الإنسان بأمر الشارع كالعيدين مثلا وكحيض المرأة، ففي الغالب لا يمكن المرأة أن تصوم شهرين متتابعين يخلوان من حيض. كل قولي هذا واستغفر الله. تعينا إن شاء الله تعالى من الجنايات، وإن شاء الله في المرة القادمة نبدأ في كتاب الحدود. كتاب الحدود من أمتع الكتب التي تظهر فيها مقاصد شرع الله سبحانه وتعالى. حد عنده أسئلة في الجنايات؟ حديث الرأي